أهنئكم أيها السادة والسيدات بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن لا يكون هذا العيد قد وفد إلى دوركم إلا وقد دخلت معه الفرحة الغامرة التي ترضي الله سبحانه وتعالى من كل الجوانب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دوركم جميعا عامرة بالخير وبالسرور وبالسعادة، وأسأله سبحانه أن يجعل مقدم هذا العيد المبارك رمز خير ويمن وسعادة لهذه الأمة جمعاء ولبلدنا الإسلامي الذي ميزه الله سبحانه وتعالى بكثير من الميز التي كم وكم أشرنا إليها. أسأله عز وجل أن لا يقطع عنا رفدة، وأسأله عز وجل أن يجعل من هذا النموذج العيد الذي يدخل دورنا جميعا مظهرا للفرحة والسعادة التي تغمر حياتنا في كل الأيام وفي كل ساعات عمرنا إلى أن ننتقل من هذه الدنيا على أحسن حال إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. كما أسأله عز وجل أن يتقبل صيامكم وصيامي جميعا، وأسأله عز وجل أن يكتبنا جميعا من العتقاء الذين وعد الله عز وجل على لسان رسوله أن يكرم حشودا كثيرة في كل عام في آخر هذا الشهر بالعتق من النيران برحمته لا باستحقاقنا نحن. أما الذين ظلوا شاردين في هذا الشهر المبارك وظلوا تائهين عن الرجوع إلى مولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى وظلوا عاكفين على غيهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميل العودة إلى رحابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم العودة الحميدة إلى جنابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمرهم برحمته وإكرامه. أنا أدعو بالرحمة واللطف للناس جميعا، ولست ممن يحجر رحمة الله سبحانه وتعالى ويقضي بقرار من عنده على أن تكون محتكرة لفئة من عباده فقط. لماذا؟ لماذا؟ يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. لم تقل